قال ابن يونس هو عبيد مشرح فيه المقبول من الرابعة. ايه ابو وهب الخلاعي خلاعي ابو وهب الخلاعي ذكر المقدم وقال ابو وهب الخلاعي اخر مقبول من الرابعة. ايه ابو وهب المروزي هو محمد بن زاحم تقدموا الاخير من اي مرتبة؟ ابو وهب المروزي ايه هو محمد بن زاحم ذكره مقدم يعني شيخ محمد بن زاحم شوف أبو معشر نجيح نجيح أبو معشر في كلام بعض الكلام أبو معشر شنو هذا الأخير يا شيخ نعم في التعليق أي الحديث الرجع أحمد وهو ضعيف أي لضعف أبي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن أي وجهالة شيخه أبي وهيب والجهالة وجهالة شيخه أبي وهيب أي يا وانت كنت ابو وهب أنا. نعم احسن عندكم التكبير اي نعم اني محتمل نعم يقول صحابي يا شيخ نعم هذا محمد اللي ذكر الاخير يا شيخ مزاحم محمد بن مزاحم محمد بن مزاحم العامري مولاه ابو وهب المروزي صدوق من كبار العاشر تاخر ألم تأخذي هذا أبو وهب مقبول مقبول لكن عاد العمدة على الآية الكريمة العمدة على نص القرآن نعم والأحاديث الصحيحة نعم بها السند يعني لأجل ما في نجيح من الضعف ولأجل أبي وهب مقبول والمقبول لا يحتج به إلا إذا تابعه غيره مقبول أم مجهول عن الله مقبول يقول مجهول ولجهالة ناظر لا هذا عندك لا أبو التقريب لا أبو أبو أبو وهب قرأت مقبول اللي سمعت منك ذكر تعليق اثنين اثنين مقبول مقبول اثنين نعم يقول أبو وهب الشاري هذا اللي من الرابعة يقول مقبول اي هذا هو اي والثاني الثاني أبو وهب الكلاعي آخر مقبول من الرابعة مقبول نعم من الرابعة نعم نعم السلام عليكم الجهاله في التعليق الذي قرأ له نعم التعليق على ابن كثير لا هم مجهول مقبول هم مجهول لكن المقبول عندهم من لا يقبل الا بالمتابعه نعم ابو وهب او ابو وهيب عبد الله لكن عندي حاشيه الشيخ مقبول الشيخ مقبل يقول وهيب واللي هنا عندكم ابو وهب نعم نعم حصل هذا يراجع المسند المسند موجود الحديث موجود؟ اي موجود احسن الله شوف مسند موجود احسن الله نعم والله انك شفت مراد بالمنافع المذكوره في الايه لكن الحجه مو في هذا الحجه في نص القران ولا حديث صحيح هذا صح ولا ما صح امر بسيط نعم هذا ابو معشر يا شيخ اي يقول نجيح بن عبد الرحمن السندي كسر المهمله سكون النون المدري ابو معشر وهو مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسنى اختلط مات 70 و100 ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن الهلال طوال الأربعة شو أبو معشر الثاني فيه أبو معشر آخر عندك ثاني وهو عندك نعم نعم أكبر من هذا أكبر من أبو معشر البراء بالتشديد هو يوسف بن يزيد البراء نعم بس نعم. شوف يوسف بن يزيد صحيح المسند ها المسند أي يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا سريج يعني ابن النعمان اي قال حدثنا ابو معشر معشر ابو معشر اي عن ابي وهب مولى ابي هريره اي وهب بالتكبير نعم تكبير ابو وهب مدوين مدوين هو عندك صرح بالتصغير في الحاشيه مدوين ها نقل في تعجيل المنفعه يمكن شخص اخر هذا شيخ انا ابي وهب هذا عندك المسند نعم التعجيل موجود نعم شو التعجيل هذا يوسف يوسف بن يوسف بن يزيد البصري ابو معشر البراء بالتشديد العطار